ربنا ربنا يا ولي النعم، بستجير بالخجل والشعور بالندم. أعمل إيه في الدموع في السجود والركوع؟ نفسي في حضرتك أبقى مش متهم. ربنا ربنا يا ولي النعم، بستجير بالخجل والشعور بالندم. أعمل إيه في الدموع في السجود والركوع؟ نفسي في حضرتك أبقى مش متهم.